نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بهذه التحية الإيمانية العطرة من هذا المكان الطيب المبارك، من بيت من بيوت الله تعالى، من مسجد نور الإسلام بالحي العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية تلبية لدعوة كريمة من مجلس إدارة المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل هذا اللقاء الإيماني بخير الاستهلال بهذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد هليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

One, nine, zero. Oh. العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا ونور أبصارنا، واجعله نورا يوم القيامة بين أيدينا، وشفعه فينا، وعلمنا ما فيه، واجعلنا من المؤمنين الممتثلين لظاهره وخافيه، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعلنا يا مولانا ممن يقرأه فيعز ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. أيها الإخوة المؤمنين، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد هليل، والتي كانت خير بداية لهذه الأنصية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد نور الإسلام بالحي العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.